تعارف المشبه والمشبه به مش شرط يشتركوا ولا في الخط والصفات، ممكن يشتركوا في صفه واحده ويختلفوا في بقيه الصفات. فلا عشان بس مش حد يفهم غلط. كقول لما سال حد ابن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني أحيانا من قنطرة الجرس. وتعرفون صوت الجرس فيه انه مذهول الشيطان، فكيف يشبه الوحي اللي هو كلام الله عز وجل بمذهول الشيطان؟ العلماء قالوا مش شرط ان يشترك المشبه والمشبه فيه في اي صفه الصفات، في كل الصفات بل ولا في اخص الصفات، انما قد يشتركان في صفه الفرعيه. فهو الغرباء الدعوه في بدايتها كانوا غرباء، فما كانش حد انذاك يمكن ان يعفي لحيته الا وهو صادق. ليه؟ لانه ليس له نظير وليس له شبيه ومضطهد تمام ومعاب اينما ولى وجهه معاب، فلا يثبت في ذلك الوقت الا صادق عاده يعني، بخلاف ما اذا ايه امتلات الايه الارض بالذهب فيدخل فيهم من ليس منهم ولا يتلبس بصفاتهم فيكفر بها بالقبل. فتلاقي مثلا كان نصاب وحرامي وسمع درسين دخل في الالتزام رب دهنه، وبعد ما برد رجع نصاب وحرام بس الناس في كده يعني. احنا مع قولنا ان اعفاء اللحيه فرض لازم وان لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته، ما نعطي لكل ملتحق مكة بالامان ولا بالفضل، عشان بس في بعض الناس بخلينا احنا متعصبين لكل الملتحين، وان احنا نرى ان كل الملتحين يعني ناس افاضل. هم افاضل الناس لا شك في ذلك، وان كان فيهم مثل باقي الناس تمام. فعشان كده الغرباء الاولون الصحابه مثلا كانوا صادقين، لان ما كان يتحمل العذاب الاليم الذي يصب على المسلمين في ايام البعثه الاولى الا صادق. عشان كده مكه لم يكن فيها نفاق. لما صار الاسلام دوله في المدينه وصار له شوكه نجم النفاق وظهر، لان هو في مكه ابو جهل هينك مين ده كلهم ضعفاء ويجلدون ليلنا لو المسلمون ومتبهدلين وهربوا للحبشه ورجعوا من الحبشه فكروا ان الدنيا راجت، لقوا المشركين اشد عليهم مما كان مهاجرين الهجره الثانيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه وتركه اصحابه الى المدينه، فالمجتمع القرشي كان مجتمعا قويا جدا، هيلاقي مين؟ جماعه المستضعفين دول. فلذلك لم يظهر النفاق. ما يظهر النفاق عادة إلا إذا ظهرت الإسلام قوة، زي النهاردة مثلا. النهاردة فيه كفر والنفاق أيضا، بس النفاق الموجود نفاق كفر مش نفاق عملي، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، لأن ده جمع الكفر والنفاق معا فيبقى تحت الكافر بدرجة. أنا أقصد النهاردة نفاق كفر مش نفاق عملي، لأن الإسلام ضعيف ومش حد بناءه. أهل الغرب صرحاء جدا معنا في المسألة دي، ليس لنا عندهم قيمة ويصرح في عداوتك ويصرح أنه بيقاتل تحت راية الصليب عادي خالص. يعني بيحدثني واحد من الناس المشاهير يعني لقيته في الكويت المرة الأخيرة دي، وكان من ضمن الوفد الذي سافر إلى بريطانيا من حوالي شهرين علشان يجملوا صورة الإسلام هناك. قال لي لما رحنا هناك أول ما رحنا الجماعة بتوعنا في السفارة قالوا لنا بص ما تتكلموش عن الشواذ ولا تتكلموا عن كذا او كذا او كذا، حوالي 6 موضوعات ما تتكلموش فيها. ليه يا جماعه ما تتكلمش فيها والكلام فيها واضح كده؟ قال كده هتعمل لنا مشاكل. امال رايحين يعملوا ايه؟